نعم نعم شاري بيت من بيت الاستثمار الإسلامي وبأقساط، هل هذا يجوز ولا لا؟ أبدا لا يجوز، علما بأنه فيش فائدة يعني. نعم، ما في أي مجال للفائدة وزيادة في الأرباح. كيف ما في فائدة؟ كيف يعني؟ أرباح صفر. كيف ما في فائدة؟ أخذت من أي شخص ثاني؟ لا، هم بنو الشقة. اسمع يا أخي، اسمع شوي، هم بنو الشقة وانا اخذت شقة فيها. يواش يواش، مثل ما قال ذاك التركي. لو اراد انسان ما ان يشتري تلك الدار نقدا، الا يبيعون باقل مما باعوها تقسيطا؟ لا تصدق، لا تصدق، لا تصدق، حتى ولو نقدي؟ نقدي لا، ما لا قضية ما وافى شيء. لا لا تنغش. أنا ما انغشيت، يعني بنحكي. لا، قضية ما وافى شيء، لأنه هذا بذكرنا بالتاجر الكويتي، بس يمكن الأرض مسكونة، ما بعرف. مسكونة الأرض؟ مسكونة. زعموا بأن تاجرا للسيارات في الكويت، وما أدراك الكويت يومئذ، بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين، نقدا بكذا وتقسيطا بكذا وكذا. اقتنع الرجل أن هذا حرام، ما بيجوز. فماذا فعل؟ فكان يبيع بسعرين، نقد وتقسيط، والتقسيط طبعا زايد على النقد، صار يبيع بسعر التقسيط بالتقسيط. والنقد بالنقد بالتقسيط، عفوا، السعر واحد. تشتري نقد، تشتري تقسيط، السعر واحد. بس هذا السعر الأعلى ولا الأدنى؟ الأعلى. فأنا قلت لما بلغني الخبر صح أو ما صح، هذا بعد ثاني، لأنه لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث والتواريخ، سواء صح أو ما صح. المهم أن هذا الرجل كان يظلم نصف زبائنه، هل ما عندهم استعداد يدفعوا نقد، صار هلا بيظلمهم جميعا، يعني هبسه بربر، مثل ما قال ذاك التركي كمان، كلهم سعر واحد. فالظاهر أن البنك الإسلامي اخذ مدد من ذاك التاجر الكويتي، فهو ببيع بسعر واحد، لكن هذا السعر اللي هو سعر النقد ولا سعر التقسيط؟ انا بقول يقينا هو سعر التقسيط، لانه بيربح مرتين. بسم الله. الان سؤال، في بنوك ثانية بيبيعوا هيك أشياء ولا ما في؟ في حالي بتصور كان بيت الاستثمار الإسلامي والبنك الإسلامي. كوي. إيه. هذاك البنك كيف كان يبيع، بسعر ولا بسعرين؟ البنك الإسلامي؟ لا، هذاك الثاني. صار عليه ضغوط. نحن هلا بنسأل أبو أنس، لأنه كان الله بالي يوما ما. باع بنقد وباع بتقسيط، لكن عند حالف اخونا، لانه اخونا طلب. لا، انا ما ليس نقاشي معه. اقول لك هو باع بنقد بسعرين. هذا هو. باع بالنقد سعر وتقسيط سعر. هذا اللي بنعرفه. الان تركنا من البنك الاسلامي. التجار المسلمين اليوم الا يبيعون بسعرين؟ هذا المهم ان نعرف ان هذا البيع لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والعالم الإسلامي 14 قرن لا يعرف كنظام في البيع، كنظام بقول مش كفرد، بجوز يكون فيه كنظام بالتقسيط، سعر زايد عن بيع النقد. العالم الإسلامي لا يعرفه إلا لما اتصل مع الغرب الكافر،